مروياتهم في الحديث والتفسير فيما هو معروف بأصول السنة، ثم في آخر القرن الثاني وأوائل الثالث أضافوا إليه شروحات أهل العلم وفتاويهم مع التأليف في الأخبار والسير، ثم تطور التأليف بعد ذلك إلى أن ظهرت المنظومات، جمع منظومة وتجمع جمعا سالما منظومات، وتجمع على جمع التكسير مناظيم. وأول من نعرف ممن نظم مثل ذلك في اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله، اعتقاد السلف الصالح، أبو بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث في منظومته المشهورة بالحائية في نحو 34 بيتا، وهي مناظيم لكنها لم تستوعب جميع مسائل وأصول الاعتقاد، وإنما نظمت للحاجة الداعية إليه في ذلك الحال وذلك الزمان والظرف. ثم تتابع بعده العلماء، فجاءت منظومة أبي القاسم سعد الزنجاني رحمه الله، ثم بعد هذا أصبحت المناظيم تقريبا على ثلاث مناحي: منظومات مختصرة ومنها اللامية لشيخ الإسلام، ومنها حائية بن أبي داود، منظومة الزنجاني وما جرى مجراها، ومنظومات متوسطة كالتائية لشيخ الإسلام في الرد على الذمي المعتزلي المنحرف في القدر، هو على لسان ذمي لكنه في الحقيقة من سدات المعتزلة في زمنه رحمه الله، ومن المنظومات المتوسطة نونية أبي عبد الله القحطاني، هذه المنظومة الذائعة الصيت والشهرة عند العلماء التي أحبوها ودرسوها وكتب الله لهم وكتب الله لها بينهم القبول مع بعد عهد مؤلفها وناظمها، بعده في الزمان والمكان، فزمانه تقريبا في القرن الخامس أو أوائل السادس، ومكانه في الأندلس. ومنظومته رحمه الله عن نونية القحطاني لقيت عند العلماء حفاوة لتفننها، ففيها العناية بالأدب، بأدب العلم وأدب الدين، وهو أحوج ما يحتاج إليه طلاب العلم في هذا الزمان وكل زمان، ويظهر ذلك إذا نزع الأدب من الطالب، وإذا نزع الأدب من طالب العلم فلا خير في معلوماته. وفيها أيضا التفنن في أركان الإسلام، التوحيد ويعني في الشهادتين، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، وفيها كذلك العناية بأمر العقيدة في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات تقعيدا وتفريعا مع الرد على المخالفين خصوصا المتكلمين. وابن القيم أشاد بنظم القحطاني لما قال في النونية عن القحطانية في قوله: إني أقول فاسمعوا لمقالتي يا معشر الخلطاء والإخوان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو لفظ ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. نقلها ابن القيم، نقل هذين البيتين بنصهما في نظمه الشهير الذي يعد من الصنف الثالث من المناظيم المطولة، وهي نونيته المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، والتي مبدأها قوله رحمه الله في أول النظم: حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفصل ذاك منك يداني أن وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. بدأ نظمه بمقدمة النثرية هي عمدة في هذا الباب، باب الانتصار للعقيدة الإيمانية السلفية، وبدأ نظمه بالغزل لأن منظومة ابن القيم من أوسع مناظيم أهل السنة، أنا ما أعرف مثلها في سعتها في العقيدة، إذ أبياتها نافت أو قاربت 6000 بيت على اختلاف النسخ الخطية، حيث وقفنا على تفاوت بين النسخ الخطية يبلغ إلى 200 بيت. بدأها رحمه الله بالغزل على عادة الشعراء، ولكنه تغزل بأمر خالف فيه الشعراء والأدباء، فإن الأدباء إما يتغزلون بالمحبوبات والعشيقات أو يتوجدون على المآثر والأطلال. ابن القيم تغزل لكنه تغزل بالعقيدة، جعل معشوقته التي يتخيلها هي العقيدة. يظهر هذا من قوله رحمه الله لما استرسل في التغزل ورقت على الصفا، يعني هذه المعشوقة، ثم تيممت دارا هنالك للمحث العاني، ثم مر على مشاهد الحج إلى أن قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. فبين في هذا البيت وما بعده أنه يتغزل بالعقيدة، وهذه من المناظيم الطوال، ومن هذا من جملة هذا مناظيم وشعر يحيى ابن يوسف جمال الدين الصرصري الحنبلي، توفى في 654، قتله التتار لما دخلوا عليه بيته في بغداد وهو أعمى يحاربهم إلى أن قتلوه في ديوانه الشهير. وما زال العلماء يعنون في أمر النظم، ومنها الدرة البهية منظومة من السفاريني، وهي من النوع المتوسط التي عني بها العلماء على هنات وقعت له رحمه الله في تقريرها. نحن وإياكم ها هنا في هذه المجالس نتذاكر هذه اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا المنسوبة لأن من أهل العلم من يشكك في نسبتها إليه، وإن كان الأظهر أنها من نظمه، ويبدو أن النظم كان متقدما، لكنها لم تشتهر شهرة مؤلفاته رحمه الله المنثورة الأخرى ومناظيمه الأخرى كرده على المنحرفين في القدر. ولأجل هذا حصل من بعض أهل العلم التوقف في نسبتها إليه، بعض الناس يتزيد في نسبتها ويتزيد في اسمها. ها هنا في النسخة التي بين أيديكم اللامية في اعتقاده واعتقاد الأئمة الأربعة، ترى هذا تصرف ممن من الناسخين ومن الطابعين، وإلا شيخ الإسلام ما سماها، وإنما أبان عن سببها في قوله أولها يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، فأفاد هذا أن أحدا سأل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يذكر له عقيدته على جهة إجمالية، فذكر له ذلك وضمنها اعتقاد الأئمة الأربعة. إذن القول في اعتقاده واعتقاد الأئمة الأربعة هذا من التصرف المستنبط والمستلهم من هذا النظم. وشيخ الإسلام ابن تيمية معروف، وأحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن الخضر ابن تيمية نسبة إلى جدة له عليا الحراني النميري مولاهم، وقيل نسبا، قيل ولاء، وقيل نسبا. الحران نسبة إلى حران التي عاصمتها الآن ديار بكر في جنوب تركيا. الدمشقي لأنهم هاجروا من حران إلى دمشق لما دخلت جيوش التتاري بلاد الكرد. فشيخ الإسلام كردي من حيث النشأة ومن حيث الوطن والمتحد. ولهذا يقول ابن القيم واصفا ذلك لما ذكر حاله قبل اتصاله بشيخ الإسلام، وأنه وقع في شباك أهل التأويل وأهل الانحراف، قال رحمه الله: يا قومي، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله، أي مسالك الأهواء، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني شيخ، في بعض النسخ الخطية حبر، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. يشير إلى من؟ إلى شيخه أبي العباس بن تيمية. حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان. يشير إلى أن السبب بعد هداية الله عز وجل له في هذا الانتماء والانتصار لعقيدة السلف الصالح هي من جهة شيخه أبي العباس بن تيمية، وهذا نوع من أنواع الوفاء المفقود عند اللؤمة، ولكن الوفاء طبع أهل الوفاء، والشيء من معدنه ما يستغرب. شيخ الإسلام معروف في نشأته وترجمته، وإنما لأن النظم متعلق به، ولد رحمه الله في سنة 661 في حران. ويذكر رحمه الله لما هاجروا قال: هاجرنا على عجلة، عجلة يعني عربية يجرها ثور، حتى قدموا إلى دمشق، ونشأ بها رحمه الله وتعلم وبز أقرانه في صغره. من النوادر أنه في صغره رحمه الله وهو عائد من المكتب، يعني من الكتاب اللي تسمونها الكتاتيب، وفي عنقه أو في إبطه لوحة الذي يكتب فيه القرآن. في الطريق عمره 8 سنوات أو 9 سنوات أو أقل، تخاصم مع زملائه، تهاوشوا، فأغضبه زملاؤه فألقى المكتب الذي معه في الأرض، فخاصمه أحد الكبار، قال: ما تستحي؟ ما تخاف الله؟ عيب أن ترمي كلام الله على الأرض. وكان عالم في دكان يرى هذا الموقف، فأخذ شيخ الإسلام هذا اللوح أو الذي معه وقال: موسى خير مني، وألقى الألواح وفيها كلام الله. هذا هو ابن كم؟ 8 سنين. فقال العالم الذي كان في دكانه: والله أعلم، إذا بلغ بهذا الغلام السن سيكون له شأو. وأصدق الله جل وعلا ما قال. نشأ رحمه الله وجاهد بنفسه التتار في معركة شقحب عام 703، وفيها العبارة المشهورة له: لما قال إنا والله منتصرون، قال قل إن شاء الله يا أبا العباس، قال أقول إن شاء الله ماذا؟ تحقيقا لا تعليقا. وأوذي، وهذا جهاده الآخر في البيان، في بيان اعتقاد السلف والذب عنه والمدافعة عنهم والانتصار لهم، أوذي في ذلك مرات حتى هم بقتله، وسجن عدة مرات حتى إنه شرف سجنه 6 مرات في الشام وفي مصر، إلى أن مات رحمه الله مسجونا مأسوفا على فقده، مرحوما برحمة ربه في ذي القعدة 728. من جملة مصنفاته في الاعتقاد العقيدة الواسطية، وهي أصل في باب الأسماء والصفات، وكذلك الحموية الكبرى، وكذلك التدمرية. فهذه الثلاثة لا يشهد لأحد في العلم عند أهل العلم حتى يعرفها ويدرسها، ولا يعد طالب العلم كذلك عند علمائنا حتى يحفظ الواسطية حفظا بصدره ويفهم معانيها بقلبه. من جملة هذه التصانيف هذه اللامية التي ارتاء الإخوان أن تكون مجالا للمذاكرة والمدارسة في هذه المجالس العلمية في هذه الدورة، التي نسأل الله جل وعلا أن تكون مباركة، ولي إليكم رغبة، والرغبة إليكم أرجو أنها متحققة، وهي لو لم نخرج من هذه المجالس إلا بحفظ ألفاظ اللامية لكان في هذا الخير، فنتعاون وإياكم على إيش؟ على حفظها، إهداء وقداء. ها؟ شو تقولون يا أخوان؟ إن شاء الله اللي يرغب يعطينا يمناه لا عدمناه. ما شاء الله. طيب اللي ما يرغب يعطينا يمناه. على كل حال غدا إن شاء الله نبي نتتابع في قراءتها حفظا، ونرجو من قارئنا أن يقراها غدا حفظا إن شاء الله. قل إن شاء الله. إن شاء الله. أي نعم. نعم سم بالله. الشيخ بس هذه مقدمة يا أخواني في هذا، وإلا المقدمة تحتاج إلى إلى إلى إلى تفصيط وتوسع، لكن ما أردت إني أننا نمضي الوقت كله في هذا، بل نأخذ أبيات مما يتيسر في المنظومة. سم فيه هنا حين قال اعتقاد الأئمة 4 يكون من النظم الأخير الذي قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك. إيه هذا مستنبط من كلامه وليس من أن الشيخ سماها بهذا الاسم، حتى اللامية هكذا لأنها بقافية اللام، رزق الهدى من للهداية يسأل، فسميت لامية. والمناظيم تسمى بقافيتها، النونية على قافية النون، الحائية على قافية الحاء، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. نعم. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، كأن هذا النظم ردا أو جوابا على من سأل شيخ الإسلام عن مذهبه في الاعتقاد وليس عن مذهبه في الفقه، لأن المقام مقام بيان اعتقاده. عن مذهبي وعقيدتي، مذهبه الاعتقادي ومذهبه في ومنهجه في العقيدة، ويسأل عن عقيدته ما هي، لأن المذاهب أنواع: مذهب فقهي ومذهب لغوي، فإن من الناس من يأخذ بلغة قريش أو بلغة ماذا؟ طي أو تميم، ومن مذاهب اللغويين مذاهب البغادة ومن؟ والبصريين، فهذان مذهبان شهيران في العربية. وهناك المذهب أيضا في الاعتقاد، لأن الأمة تفرقت واختلفت في الاعتقاد وفي غيره، حتى صدق عليها ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من تنازعها في ملل شتى وفرق شتى. يا سائلي، يعني يخاطب بهذا من سأله، وهي خطاب أيضا لكل مريد طالب اعتقاد شيخ الإسلام عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. كأنه يقول رحمه الله: اعلم رزقت الله، رزقت الهداية، أو رزقك الله الهداية، كما يقوله العلماء: اعلم رحمك الله، اعلم نفعني الله وإياك. فهذا دعاء بالفعل الذي لم يسمى فاعله، وهو مبني المجهول. رزق الهدى، والهدى ضد إيش؟ ضد الضلال. من رزق الهدى؟ قال: من للهداية يسأل. من اسم إشارة ويفيد العموم، وتستخدم من في العاقل، أما ما تستخدم في العاقل وفي غير العاقل. رزق الهدى من للهداية يسأل، أي من سأل الهداية وطلبها وبحث عنها وتلمس أسبابها، ندعو الله أن يوفقه لذلك. وهذا فيه يا أخواني أن من أعظم وسائل تحصيل الهدى والعلم السؤال. في الدليل أن أصول الملة وأصول الإيمان تعلمتها الأمة من خلال سؤال جبريل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهير، والذي اتفق الشيخان على إخراج أصله في الإيمان، وانفرد مسلم بإخراجه مطولا. فإن جبرائيل سأل نبينا محمدا عليهما الصلاة والسلام أولا عن ماذا؟ عن الإسلام، ثم قال صدقت، ثم سأله عن الإيمان، ثم قال صدقت، ثم سأله عن الإحسان، ثم صدقه، ثم سأله عن الساعة، ثم عن أشراطها. دل على أن من أعظم وسائل إبلاغ العلم وإذاعته ونفعه بطريق السؤال والجواب. رزق الهداية، رزق الهدى من للهداية يسأل. والهداية نوعان: هداية تسمى هداية التوفيق والإلهام، وهذه مختصة برب العالمين جل وعلا، لا يشركه فيها أحد غيره. هداية التوفيق، أن يوفق عبده للاستقامة وللاعتقاد الصحيح وللدين والقول المرضي عنده، تسمى هداية التوفيق والإلهام. النوع الثاني، وهي الهداية المنفية في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي هداية توفيق لدين الله وإلهام للصواب. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم من العلماء والدعاة والمبينين دين الله عز وجل. فهو يهدي الناس، لكن هداية ماذا؟ دلالة، يدلهم على الحق، يرشدهم إليه، يحذرهم من ضده. وكلا الهدايتين بيده سبحانه، وتسألون الله عز وجل إياها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، دلالة وإلهاما وإيش؟ وإرشادا وبيانا واستقامة عليه. رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع، هذا هو جواب النداء: يا سائلي اسمع. واسمع فعل أمر، والأمر يسمى عند أهل العربية بالاستدعاء، وهو أنواع. فإذا جاء الأمر من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا جاء الأمر من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، كما تقول في دعائك: رب اغفر لي. هل تأمر الله بهذا؟ هل نأمر الله بهذا الأمر؟ نهبأ ونعقب، وإنما ندعوه سبحانه. لاحظتم يا أخواني؟ مع أن الصيغة صيغة أمر، لكنها في من حق الأدنى إلى الأعلى إيش؟ دعاء. وأما إذا كان الأمر من مماثل إلى مقارب له فيسمى استدعاء، يسمى هذا بماذا؟ استدعاء. بالاستدعاء. يقول: اسمع كلام محقق في قوله، ويجوز وجه آخر، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يعني محقق إما أن تكون اسم فاعل يشير إلى نفسه أن هذا القول الذي سيقول لك إنما صدر عن التحقيق، والتحقيق هو التبحر والبحث وذكر الشيء بدليله وصريح دليله. يشير إلى قوله رحمه الله إلى نفسه أن هذا القول إنما نشأ منه عن تحقيق وتجريد واتباع للحق بدليله، لا اتباعا لغيره من غير بينة ولا دلائل. ويجوز أن نقول اسمع كلام محقق، يعني الكلام صفته أنه محقق، اسمع كلام محققا، اسمع كلاما محققا، يعني أن هذا الكلام متحقق، يعني كلام إيش؟ مبني على التحقيق، والوجه الأول أولى. محقق في قوله، ما قاله مقلدا من غير دليل، وإنما قاله بعد التحقيق وهو البحث. لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذا الكلام الذي هو الاعتقاد كلام اقتنع منه صاحبه لما حققه، ولهذا لا ينثني عنه لا يتغير عنه، وإن كلام مستقيم ليس فيه اعوجاج. ولا ينثني عنه صاحبه يعني أنه لا ينقل يتركه لغيره، وهذا من آثار التحقيق فيه أنه مستقيم عليه. وكذلك لا يتبدل، ليس كلام متبدلا منسوخا، وإنما هو كلام محكم حيث بني واستلهم واستدل عليه بالأدلة المحكمات التي دلت على هذا الاعتقاد. نعم. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. بدأ رحمه الله في هذا الأصل، وهو أصل حب الصحابة. وهذا الأصل يا أخواني يذكره العلماء في أواخر ماذا؟ أواخر ما يتعلق بالاعتقاد. فلماذا قدمه ها هنا شيخ الإسلام؟ موضوع الصحابة ثم موضوع الإمامة في الترتيب في ذكر الاعتقاد آخر ما يتعلق بالاعتقاد، حيث يبدأ العلماء غالبا بماذا؟ بتوحيد الله جل وعلا، بالإيمان به، بأنواع التوحيد الثلاثة، لأنها أهم مطالب التوحيد وأهم أسسه، إذ ما بعدها ينبني عليها. فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر منبني على توحيد الله. لكن لماذا شيخ الإسلام بدأ نظمه بدأ الاعتقاد في نظمه هذا بموضوع الصحابة؟ هذا لفت للانتباه بأن هذا السائل أراد أن يعرف اعتقاده في الصحابة أصالة، فجاء الجواب مقدما فيه حاجة هذا السائل. وربما أنه رحمه الله قدح فيه، وقد قدح في شيخ الإسلام في زمنه أنه من النواصب. من قدحه بذلك؟ الروافض، منهم ابن المطهر الحلي في العراقي في كتابه، مؤلف كتاب منهاج الكرامة، لما رد عليه شيخ الإسلام فأشيع عنه أنه ناصبي، وشيخ الإسلام بريء من ذلك، ولهذا أبان اعتقاده ها هنا في الصحابة أصالة. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. من الصحابة؟ الصحابي، الصحابة جمع صحابي، وأصل الصاحب في اللغة إيش؟ المصاحب. ولهذا الزوجة تسمى صاحبة لملازمتها زوجها، والمسافر معك يسمى صاحب، والجار يسمى صاحب، هذا في اللغة. وهو في الاصطلاح ها هنا علم على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت عبارات العلماء في ضبط الصحابي من خلال فنون ثلاثة، فالأصوليون والمحدثون وعلماء الاعتقاد لهم في هذا أنواع العبارات في تحديد الصحابي من هو. وأضبط هذه الحدود أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا لقي، ما قلنا اجتمع به، وهناك من يقول اجتمع به، ما قلنا لازمه، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا لقي النبي يخرج من لم يلقه، وإنما سمع به وأدرك زمانه لكنه لم يلقه. مثل من يا أخواني؟ مثل النجاشي، فإنه أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ولم يلقه، بل مات قبل رسول الله. منهم أيضا من يعرفون في عند العلماء بالمخضرمين. من المخضرمون؟ من عاش في عصرين، من عاش في عصرين، يعني عصر الصحابة والتابعين أو الجاهلية والصحابة. يعني الأو هذه للتخيير ولا للشك؟ لا، هي للتخيير. نعم. من المخضرم يا أخواني؟ تفضل. أي ها، عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الجاهلية والصحابة. عبد الله بن عباس مخضرم؟ لا. أي حصل الجاهلية والإسلام. أي أي ها، المخضرم في الحقيقة هو من أدرك الجاهلية أو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وأسلم، إما في حياته ولم يره أو أسلم بعده عليه الصلاة والسلام، وهم أكبر التابعين رتبة. أدركوا زمن الجاهلية أو أدركوا زمنه عليه الصلاة والسلام ولم يروه. ولهذا من المخضرمين النجاشي. من المخضرمين رجل اسمه عبد الرحمن ابن مل. من هو عبد الرحمن بن مل؟ أبو عثمان النهدي. فهو عاش 180 سنة، قالوا 90 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. هذا مخضرم. والمخضرمون هم كبار التابعين، وليس كل كبير من التابعين يسمى مخضرما، لأن سعيد بن المسيب من كبار التابعين لكن ليس من المخضرمين، لأنه لم يولد إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا يقال في الحسن البصري وأمثالهما. إذن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولا بد أن يكون مؤمنا به، فإن لقيه كافرا ولم يؤمن إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس صحابيا وإنما هو تابعي مخضرم. مؤمنا به ومات على ذلك، هذا القيد الثالث، يكون مات على الإيمان. فإن لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن كعمه أبي طالب فهذا ليس صحابيا، هذا ليس مسلم فضلا أن يكون صحابيا. ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم مات على غير ذلك كمن؟ عبد الله بن جحش، زوج أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فإنه مات على ماذا؟ على النصرانية لما تنصر في الحبشة. فلا يسمى صحابي لأنه في الأصل لا يسمى مسلما، ومات على ذلك أي على الإسلام. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بهذا القيد أنواع كثيرون بالعدد، لكنهم في الرتبة قسمهم العلماء إلى تقريبا 10 مراتب. هذه المراتب هي في فضل الصحابة، فأفضل الصحابة من هم؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. هؤلاء أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم من المهاجرين. الستة البقية من الأربعة الخلفاء: عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، وسعد وسعيدهم، سعد من هو؟ ابن أبي وقاص، وسعيدهم وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. هؤلاء الستة تتمت من؟ تتمت العشرة. هؤلاء أفضل الصحابة وكلهم من المهاجرين. يليهم السابقون الأولون من أين؟ من المهاجرين، ودخل فيهم بلال وخبيب وعمار وأبوه ياسر وأمه نسيبة. السابقون الأولون من المهاجرين أي من آمنوا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يليهم في الرتبة الثالثة من؟ السابقون الأولون من الأنصار، ودخل فيهم أهل البيعتين، بيعتي العقبة الأولى والثانية. يليهم من شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار. يليهم من آمن من المهاجرين بعد بدر إلى الحديبية. يليهم من آمن من الأنصار بعد بدر إلى الحديبية. يليهم من آمن من المهاجرين بعد الحديبية وقبل الفتح. وفي جملة هؤلاء من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعمرو بن العاص على اختلاف فيه هل آمن قبل الحديبية أو بعدها. يليهم من آمن من الأنصار بعد الحديبية. يليهم في الرتبة العاشرة من آمن بعد فتح مكة المسمون بالطلقاء إن كانوا من أهل مكة، ويدخل فيهم أكثر المؤمنين الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به بعد الفتح، فتح مكة. هؤلاء الصحابة ما فرضهم علينا؟ فرضهم علينا مودتهم وحبهم، ومن حبهم الإيمان بفضلهم وسابقتهم، ومن حبهم ماذا؟ قال توليهم، أن نتولاهم. ومن حبهم الذب عنهم، ومن حبهم أن نترك ما شجر بينهم إن كان في الزمان الأول في عهده عليه الصلاة والسلام أو بعد موته. هذا يدخل كله في الإيمان بفضل الصحابة، وقد تواترت بهذا الأدلة في الكتاب والسنة. ففي القرآن آيات كثيرة دلت على هذا الأصل في ثناء الله عز وجل عليهم، ومدحه لهم، ورضاه عنهم، ورضاهم عنه سبحانه، كآية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قول الله جل وعلا في آخر الفتح: محمد رسول الله والذين معه. كقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في آيات كثيرات. وفي السنة الأحاديث في فضل الصحابة والثناء عليهم ومدحهم وجوب مودتهم وحبهم أشهر من أن تذكر، وأوسع من أن تحصر، بلغت عند العلماء مبلغ التواتر بنوعيه: المعنوي واللفظي. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أخرجاه في الصحيحين من حديثي من؟ آه. أخرجاه في الصحيحين من حديثي عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، بل رضي الله عنهم، فعمران صحابي وأبوه صحابي وابن مسعود صحابي، وهو أشهر الأحاديث التي يذكرها العلماء في فضل الصحابة، وهو حديث متفق عليه. منها حديث الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. منها حديث العرباض بن سارية، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. منها حديث فضل الأنصار واستوصاء النبي عليه الصلاة والسلام في الأنصار خيرا، لما قال الأنصار دثار والناس شعار، ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، في أحاديث كثيرة عني العلماء بجمعها وتصنيفها، والإجماع منعقد، إجماع المسلمين الذي لا تحل مخالفته ويأثم مخالفه منعقد على إمامة الصحابة وفضلهم وشرفهم وسابقتهم ووجوب حبهم ومودتهم. كيف؟ والله جل وعلا هو الذي أحبهم وهم أحبوه، وهو الذي أثنى عليهم ومدحهم سبحانه. حب الصحابة كلهم، أي من غير استثناء، كل من كان صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، لي مذهب أي لي دين أذهب إليه وأتدين ربي بهذا الدين. وهذا فيه أن الدين يكون في القلب، لأن الحب إيش؟ عقيدة قلبية يظهر أثرها على الجوارح. ومودة القربى بها أتوسل، وهذا إشارة إلى رد دعوى أن شيخ الإسلام ناصبي يناصب آل البيت العدا، وهي الدعوة التي أذاعها وأشاعها عليه فئتان، الروافض والقبورية، لما كان رحمه الله شجن في عيونهم وقدا، لما كان رحمه الله شجن في حلوقهم وهو الشوك، وقدا في عيونهم، كما قال نابغة ذبيان: قدا بعينيك أم بالعينين، كما قالت الخنسة: قدا بعينيك أم بالعينين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. ومودة القربى، والمودة هي المحبة، وإنما هو تنويع في العبارة، لأن المحبة والمودة في القلب. فقالوا: والفرق بينهما شيء لطيف، الحب إذا ظهر على الجوارح يقال حب، والمودة مكنونة في القلب. ومودة القربى أل هنا أل العهدية، القربى جمع تكسير لمن للقريب، والمراد به اصطلاحا هنا بأل العهدية قربى وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالاصطلاح الدارج أهل بيته. من هم قرابته وأهل بيته؟ المؤمنون دون الكافرين. فلا يجب على المؤمنين أن يوادوا عبد المطلب، مع أنه من جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غير مؤمن وإنما هو كافر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ليس معناه أنه يعني يثني على عبد المطلب أو يمدحه، إلا عند العجم اللي ما يفهمون الكلام، قد يأتي هذه العجمة في فهمهم كما العجمة في ألسنته، وإنما هو ينسب نفسه إلى أبيه، يعلم الناس بمكانه ونسبته إليه. فعبد المطلب غير مؤمن، وكذلك أبوه عبد الله غير مؤمن، لم يؤمن به. وفي هذا الحديث المخرج في الصحيح في صحيح مسلم قال: أبي وأبوك إن في النار. وكذلك أمه آمنة بنت خويلد عليه الصلاة والسلام ليست على دينه، لأنه لما استأذن ربه أن يستغفر لها لم يؤذن له، وقد ماتت وهو صغير، عمره 6 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. ولما استأذن ربه أن يزور قبرها أذن له، لأن في الزيارة اعتبار للحي ونفع له. وكذلك عمه أبو طالب غير مؤمن إلا عند الروافض شيعة الشيطان، كما قال القحطاني رحمه الله: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. وكذلك المرجئة الذين قالوا إن أبا طالب آمن، لماذا؟ لأن الإيمان عندهم فقط في تصديق القلب، أما العمل والقول ليست من الإيمان. وأبو طالب من قرأ شعره يظن به إيمان، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فصار بهذا من غير المؤمنين. ألم يقل أبو طالب وقد حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام 43 سنة، 43 سنة وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله، من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات لما مات جده عبد المطلب إلى موت أبي طالب قبل الهجرة بكم؟ 3 سنين. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. الأباطل الشياطين. حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. فهذا المانع له عن الإيمان، وهو ماذا؟ اتباعه لمذهب عبد المطلب، وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة. ذكر عذرين: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ولكن للأسف لم يقلها، لم يقل الكلمة التي تدخله الإيمان، لم يقل لا إله إلا الله، فمات على ما كان عليه أسلافه من أئمة الكفر. ولله الأمر من قبل ومن بعد، لأن الله لم تسبق له من ربه الهداية، هداية التوفيق والإلهام. قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين يحبون ويوالون ويوادون هم المؤمنون، وأول من يدخل فيهم أي في آل البيت نقسمهم إلى مراتب من باب التفهيم، لا من باب أن بعضهم أولى بهذا من بعض، ولكن من باب التقسيم التفهيمي، التقسيم العنصري، العنصرة المدرسية. أول آل بيته زوجاته عليه الصلاة والسلام، الذين من بطونهم نثر ماذا؟ أولاده. وقد تزوج 11 امرأة، أول من نكح من؟ خديجة. وزوجاته عليه الصلاة والسلام من آل بيته بالاتفاق وبدلالة القرآن، فإن الله عز وجل في سورة الأحزاب يخاطب: يا نساء النبي، يا نساء النبي، إلى قوله جل وعلا فيها ماذا؟ التي فيها أنه من آل البيت رحمة الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهم من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وفي آية هود: رحمة الله عليكم، عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولو لم يأتي في هذا دليل لكان أهل بيت الرجل ومن لامس لحمه لحمهم وكشف عورته عليهم أول من يدخل في أهل بيته. من أهل بيته أبناؤه وبناته، وله من الأبناء 4 ومن البنات مثلهن، فمن أولاده القاسم وعبد الله والطيب ويقال الطاهر والرابع من إبراهيم، وإبراهيم من مارية، ومن بناته الأربع إذ ليس له بنات غيرهن: زينب زوجة خالد بن أبي العاص، ورقية زوجة من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وأم كلثوم وأنكحها النبي عثمان بعد رقية، والرابعة فاطمة البتول الزهراء، ولقبت بهذا اللقب لأنها منيرة من بين أبنائه وبناته عليه الصلاة والسلام، وحبهم جميعا دين، وموالاتهم جميعا اعتقاد. قال القحطاني رحمه الله: أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان، ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. هؤلاء أبناؤه وبناته عليه الصلاة والسلام. من آل بيته أيضا أبناء عمومته، أعمامه وأبناء عمومته، ومنهم أيضا عماته، من أعمامه عماته، فمن أعمامه الذين آمنوا حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، والعباس ابن عبد المطلب، هؤلاء من آل بيته. ومن عماته صفية بنت عبد المطلب أم الزبير رضي الله عنهم، ومن عماته ممن اختلف في إيمانها وعدم إيمانها أروى بنت عبد المطلب، وبنيهم بني أعمامه، فعلي من آل البيت لأنه ابن عم رسول الله وأخوه في الديانة وزوج ابنته، وليس أخوه بالنسب والرضاعة كما يدعيه الجهال، إذ لو كان أخوه نسبا أو رضاعة ما صح أن ينكحه ابنته. كيف يجوز الإنسان أن ينكح بنت أخيه من الرضاعة؟ يجوز إلا على مذهب من؟ إلا على مذهب المجوس المتحللة الذين ما عندهم فرق بين أخت وبين بنت عم، إذ الجميع في النكاح عندهم واحد. ومن آل بيته أيضا عقيل أخو أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب الكبير، وقد آمن عام الفتح. ومن أبناء عمومته جعفر، وهو أخو علي، أبو عبد الله بن جعفر وذريته، هؤلاء من آل البيت. ومن آل بيته أيضا من أبناء عمومته الفضل بن عباس وقثم وعبد الله أبناء العباس بن عبد المطلب وبنيهم وإن نزلوا، هؤلاء من آل بيته عليه الصلاة والسلام. والضابط في آل البيت عند العلماء كل من حرمت عليهم الصدقة، كل من حرمت عليه الصدقة فهو من آل البيت، فالحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وبنيه وما تناسلوا كلهم من آل البيت. والعجب ممن يختزل آل البيت في فئة ويهمل أكثرهم، لماذا؟ لمآرب شيطانية وحيل ومقاصد خبيثة لإفساد الدين وإثلامه وانثلامه، والدين محفوظ بحفظ الله. لماذا جعلت أبناء علي من آل البيت وما جعلت أبناء عقيل وجعفر من آل البيت؟ ما الفارق بين هذا وهذا؟ لا فارق لهما في الشرع إلا تفريق بين المتماثلات. ومودة القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وأولاده وبناته وأبناء عمومته وأبنائهم من المؤمنين، بها أتوسل، أي بهذه المحبة والمودة للصحابة والقرابة أتوسل، أي أتقرب إلى الله عز وجل. أتوسل يعني أتقرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربى، ما يقربكم إليه، بها أتوسل أي بها أتقرب. وفي هذا إلماعة إلى التوسل المشروع، أنه بماذا؟ بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح الاعتقاد الطيب، فإنه وسيلة للعبد إلى ربه. والتوسل لله بالعمل الصالح دل عليه صحيح السنة في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، توسل الأول ببره لوالديه، والثاني بعفته عن بنت عمه، والثالث بإيفائه الحقوق أهلها، فقبل الله وسيلتهم لما قال كل منهم: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وهناك توسل بالإيمان، وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وتوسل إلى الله بدعاء الحي الصالح. هذه أنواع التوسل المشروع. الوقت انتهى، بقيت مسألة نتمها إن شاء الله في الدرس القادم. حكم أنا أسألهم والله أن الهدايا مطمعة، قد ناخذنا أنا بس ذكرونا غدا نبدأ إن شاء الله بحكم سب الصحابة والقرابة، لأن هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. هذه تكون أول ما نبدأ به غدا إن شاء الله، نبدأ بها. حكم سب الصحابة والقرابة رضي الله عنهم. المسائل في هذا مسائل متنوعة، لكن المتن والوقت يحكمنا. طيب، نسأل ثلاثة أسئلة. الأخوان جايبين لكم كتاب جليل. ما أنواع المناظيم، المنظومات عند أهل السنة في الاعتقاد؟ أنت ورا ما تعطينا يمناك، عطنا يمناك لا عاد يمناك تسلم. مثل إيش؟ كلامية، ها؟ منظومات متوسطة. مثل ماذا؟ مثل نونية القحطاني. أربك قحطاني أنت؟ طيب، النونية المنظومات المطولة كنونية ابن القيم تربح. تفضل. سؤال آخر يا أخواني. شيخ الإسلام رحمه الله إن ولد وإن توفي، ها؟ منين؟ يقول حاسبك تقول حولي في الشاب هذا الهذا في حران، ولد في حران سنة كم؟ 160، 161، ها؟ 661. هذا كلامك ولا كلامكم أنتم؟ ترى ممنوع الفزعات، ها؟ 661 وتوفي. تعلمها أنت، ها؟ كم؟ 728. تفضل سلمك الله. نعم. سؤال ثالث يا أخواني، ما مراتب الصحابة في الفضل؟ نعم، العشرة المبشرون في الجنة، أو نقول الخلفاء، لأن الخلفاء ترتيبهم بفضل ترتيبهم بالخلافة، ثم العشرة. ثم الذي ما هاجر مع النبي إلا واحد، ثم الصحابة السابقين الذين آمنوا قبل الهجرة من المهاجرين. آمنوا قبل الهجرة من أين؟ أي الذين آمنوا من الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة من الأنصار. ثم الذين هاجروا من شهد بدرا. الذين شهدوا بدرا من المهاجرين. هجروا الأنصار. ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين. من آمن قبل بعد بدر من المهاجرين. ومن آمن بعد بدر من الأنصار بعده. ومن آمن المهاجرين بعد الحديبية. ثم من آمن من الأنصار بعد الحديبية. ثم من آمن بعد الفتح من الجميع. إذ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نقف على هذا الموضع. نبدأ بالأسئلة الشفهية. في شيء يا أخوان؟ لنا عاد أنا ثلاث أسئلة شفهية. تفضل. أي هلا هلا منصوص عليه في كتب. لأن شرف الهجرة أعظم من شرف النصرة، هذا محل اتفاق. وفي آية الفتح لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، هذا الأصل في بيان هذه المنازل. وفي السنة تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين على الأنصار، ولهذا العشرة كلهم من المهاجرين، والهجرة ما يعدلها شيء مع الإيمان. نعم. التوسل ثلاثة أنواع: توسل الله بالأعمال الصالحة، وتوسل الله بأسمائه وصفاته كما أمر بذلك في آيتي الأعراف وطه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في الأعراف، في طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. النوع الثالث التوسل الله بدعاء الحي الصالح، الحي كالنبي في حياته وكالأب في حياته والشيخ والعالم والصالح، هذا التوسل المشروع. نعم. في شيء؟ تسلم. هو في النار من هو؟ أي العلماء رحمهم الله في مسائل التكفير ينيطونها بأربعة شروط وأربعة موانع يأتي بيانها إن شاء الله، لكن ما ذكره أهل العلم بأنه لا يدخل النار أحد لم تبلغه الدعوة هذا مبني على الأدلة القاطعة. من حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في النار ولم تبلغهم دعوته فإنهم تابعون لدعوات قبله قد بلغتهم، ولهذا لم يدخل أبواه في حكم أهل الفترة، بدليل أن في مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ على دين إبراهيم وعلى دين موسى كورقة بن نوفل وكالأسود بن قارب وغيرهم، فهؤلاء قد بلغتهم دعوة وإن لم يدركوا دعوته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاك الله خير يا شيخ.